العين تدمع والجوارح حزينة من بعد فقدك يا كريم السجايا. لو ان عندك بنكي ولا خزينة افنيتها يا الشيخ يا ابو العطايا. يا ما نصيتك مونس اللي غبينا هم بقلبي مثل سم الحياة. شرحت لك هموم في ليدي فينا تجمعت بالقلب مثل الشظايا. يفداك من يسكن قصور المدينة ويفدونك الهيلة وكل الطنايا. ويفداك ابويا الله يطول سنينا تفداك امي مع جميع البرايا. مثلك اللي شفته قبل يدنا لانك يا ابن نازح فريد المزايا. اي والله انا يا رب فاقدينا ونهاية الانسان حوض المنايا. عثماني ما يعطي الدنيا بدينا عزيز نفسه ما يبي له وصايا. عز النفوس اشوفها في جبينا في كل غزوة قايد السرايا. في كل غزوة قايد السرايا.